إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الفضلاء، هذا هو لقاؤنا 18 من لقاءات سير الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم جميعا، ونحن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا على موعد مع فاضل من الفضلاء ونجيب من النجباء ومصباح من مصابيح الدجى وعلم من أعلام الورى. إنه الأمير الشهيد، إنه الأمير الشهيد سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام. إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه. صاحبنا هذه الليلة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. إذا سئلت من هو الصحابي الذي سماه الله تعالى في كتابه العزيز في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين، فقل من غير تردد هو زيد بن حارثة، هو زيد بن حارثة أبو أسامة رضي الله عنه وأرضاه. يا له من رجل فاضل حاز قصب السبق وتبوأ الدرجات العالية والمنازل السانية. يا له من صاحب قلب تقي ونفس رضية ويد وفية وطلعة بهية. يا له من رجل وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى نال الشهادة وهو مبشر بالجنة. أيها الأكارم، إن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لم يكن عبدا من العبيد في بادئ الأمر، لم يكن مولا من الموالي، بل كان يتمتع بالحرية الكاملة، وكان من أشراف العرب رضي الله عنه وأرضاه. ولك أن تسائل نفسك وتقول: فلما دخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مولا من الموالي وعبدا من العبيد يباع ويشترى في سوق الرقيق؟ ما قصته يا ترى؟ ذكر قصته أيها الأكارم بكاملها غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع الموسوم بالإصابة في تمييز الصحابة، وهي قصة طويلة خلاصتها أن سعدى أم زيد بن حارثة خرجت به ذات مرة تريد أن تزور أقاربها، تريد أن تصل أرحامها، تريد أن تدرك أخوال زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأخواله آنذاك كانوا في قبيلة بني معن. وفي الطريق أيها الأكارم، في طريق سعدى أم زيد بن حارثة مع ابنها ومجموعة من قبيلتها في طريقهم إلى بني معن الطائيين، أغارت عليهم جماعة على طريقة أهل الجاهلية يهجمون على البشر إذا لم يعلموا قوة قبائلهم، يهجمون عليهم فربما قتلوا الرجال وأخذوا الأموال وسبوا الذراري. أغارت هذه المجموعة على سعدى أم زيد بن حارثة ومجموعة من قبيلة زوجها، أي من قبيلة حارثة بن شراحيل والد زيد رضي الله عن زيد بن حارثة. أغارت فسلبوهم أموالهم واستولوا على إبلهم وسبوا ذراريهم، ومن جملة الذراري السبي زيد بن حارثة، وكان آنذاك طفلا صغيرا في الثامنة تقريبا من عمره. أخذه هؤلاء المغيرون كما أخذ الذراري، وباعوه في سوق عكاظ. وسوق عكاظ سوق مشهور في الجاهلية، باعوه في سوق عكاظ ب400 درهم. اشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وحكيم بن حزام أيها الأكارم احتفظ بزيد بن حارثة الذي صار مولا من الموالي، صار عبدا من العبيد. وفي زيارة لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أعجبت خديجة بنت خويلد بهذا العبد، أعجبت بأدبه وسمته. فلما رأى ابن أخيها حكيم بن حزام إعجاب عمته خديجة بعبده ورقيقه زيد بن حارثة وهبه لها، أعطاه إياها، منحه لها. وشاء الله تبارك وتعالى أن تدخل خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوجة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن تدخل زيد بن حارثة بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع الاحتكاك المستمر أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدب زيد وذكاء زيد وفطرة زيد. فلما رأت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد، لما رأت إعجاب زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعبدها ومولاها زيد بن حارثة، وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فصار زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم أن زيد بن حارثة كان ينعم بدفء بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعيش مع خديجة بنت خويلد ويشعر بقربه منها بحنان الأم الرؤوف، ويعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشعر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام برحمة وشفقة أعظم إنسان سمعت به البشرية. فارتاح زيد بن حارثة واطمأنت نفسه وسكن قلبه ورضي بالعيش في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن رغم ذلك بقي يحن إلى أهله، يشتاق إلى ملاعب الفتوة، تتوق نفسه إلى مراتع الصبا، فكان يخرج في المواسم لعله يلقى بعض أقاربه أو بعض أفراد قبيلته، حتى شاء الله جل وعلا أن يلتقي ببعض أفراد قبيلته بمكة في موسم من المواسم، وكانوا يفدون إلى مكة ويأتونها لأسباب مختلفة، منها سبب تجاري ومنها بقصد التعبد على طريقة أهل الجاهلية في التعبد. لما التقاهم زيد بن حارثة قال أبلغوا أقاربي السلام، سألهم عن أبيه عن أمه عن أقاربه عن أعمامه عن وهكذا، قال أقرئوهم مني السلام. وكتب إليهم في رقعة أبيات شعرية يقول فيها أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، وإن كنت بعيدا عنهم، أنا الآن في مكة وأنا بعيد عنهم ولكن أحن إلى قومي، أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، فإني قعيد البيت عند المشاعر، أنا أقيم الآن بالقرب من بيت الله الحرام، أقيم بالقرب من الكعبة، فإني قعيد البيت عند المشاعر. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: فكفوا الوجد الذي قد أثر عليكم. فكفوا الوجد أي الحزن، يقول أوقفوا هذا الحزن. بلغه من أفراد قبيلته أن أهله لا يزالون يشعرون بالحزن الكبير لفقده، لا يزالون يتألمون، وبخاصة أبوه وقرابته أقرب الناس إليه. يقول: فكفوا الوجد الذي قد حذاكم، فكفوا الوجد الذي قد حذاكم. يقول: وألقوا به في الأرض، أو يقول: ولا تلقوا به في الأرض نص المعالم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول: فإني بخير جوار فإنه أبناء معد كابرا عن كابري، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لما وصلت الرقعة ووصل أفراد قبيلته إلى قبيلته، أخبروا أباه فتأثر، فخرج أبوه حارثة بن شراحيل، وخرج عمه كعب بن شراحيل، وقد أخذ معهما مالا. قالوا: لا بد أن ندفع الفداء لنسترد ابننا. أخذوا المال، وقد وصف لهم الوافدون عليهم مكان إقامة زيد، ووصفوا لهم الرجل الذي يقيم في بيته زيد، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قدم أبوه حارثة وعمه كعب ابن شراحيل مكة، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوه حارثة: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أتيناك في طلب ابننا زيد، أتيناك في طلب ابننا زيد، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه. يعني ما تطلبش حاجة غالية بزاف، أنا نجبناك، فأمن علينا، كن رجلا طيبا يقبل المنة، يقبل الفداء ويعطيه، ليس رجلا يبالغ في الطلب أو يرفض الفداء، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فما أنا بالذي يبغي عمن اختاره بدلا. قال لهم: عيطوا، إذا خيركم ادوه، ما كانش مشكل، سهل الأمر، هين بإذن الله. إذا خيرني، إنسان يختارني وأنا أرفضه، إنسان يريد أن يبقى معي وأنا أصده، إنسان تهوى نفسه أن تقيم عندي وأنا يعني أرفضه أو أطرده، أبدا لا يحصل هذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء زيد بن حارثة، قال: هل تعرف الرجلين؟ قال: نعم، هذا أبي حارثة وهذا عمي كعب. نعرفه، هذا الأب تاعي وهذا عمي، كيفاش ما نعرفهمش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من قد عرفت يا زيد، أنا من قد عرفت يا زيد، فإن شئت ذهبت معهم، وإن شئت بقيت عندي. فقال زيد بن حارثة على الفور رضي الله عنه: بل أبقى معك يا رسول الله. فذهل الرجلان، ذهل والده حارثة وعمه كعب ابن شراحيل، سبحان، وقال والده: ويحك يا زيد، أترضى بالرق والعبودية على الحرية؟ أترضى أن تبقى هنا على أن ترجع مع أبيك وعمك لتكون بين أفراد أسرتك؟ فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيت من هذا الرجل أشياء ما أنا بالذي يبتغي عنه بدلا. شفت منه أمورا، خصالا، خلالا، تصرفات، رأيت منه معاملة ما رأيتها عند أحد من الناس، فكيف أبغي عنه عوضا أو أرتضي بغيره بدلا ولو كان أبي وأمي؟ لن أستبدل هذا الرجل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصرف زيد بن حارثة أخذ بيده على الفور وخرج إلى الحجر، إلى الحجر، وقال: يا من حضر، اشهدوا بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى حارثة وكعب والد زيد وعمه، فلما رأيا ذلك طابت نفوسهما وانصرفا. خلاص قال لك هذا راه عايش مليح، ما خصو والو وما راحش يرجع معنا أبدا. قالوا الحمد لله، يعني على طريقتهم، قالوا يبقى في هذا المكان ونحن ما علينا إلا أن نرجع. فرجع بلا زيد، لأن زيدا آثر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا يؤثره وهو يرى أجمل الأخلاق، أفضل الخلال، وأكرم الخصال؟ كيف لا يؤثره وقد أسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعاملاته الجميلة وتصرفاته الطيبة، حتى إنه خرج وصاح: يا من حضر، أشهدكم بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. والتبني بالمناسبة كان من عادات أهل الجاهلية، فأبطله الإسلام كما سيأتي معنا بعد قليل بمشيئة ربنا جل وعلا. ومن ذلك اليوم صار زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يعرف في مكة بزيد بن محمد، يعرف في مكة بزيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا جما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا ندعو زيد بن حارثة، ندعوه زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال: احنا كنا نقول له زيد بن محمد، قولوش زيد بن حارثة، خلاص راح حارثة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن زيدا ابني، أشهدكم يا من حضر، أشهدكم بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. ومن شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد وحب زيد للنبي عليه الصلاة والسلام صرنا نقول زيد بن محمد، وكأنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد وابن سعد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: يا زيد، أنت مولاي ومني وأحب الناس إلي. يا زيد، أنت مولاي ومني. المولى يطلق على العبد، المولى يطلق على العبد كما يطلق على السيد، فهو من ألفاظ الأضداد كما يقول أهل اللغة، يقال فلان مولى فلان أي فلان عبده، ويقال فلان مولى فلان أي سيده، والمقصود هنا العبد. أنت مولاي ومني وأحب الناس إلي. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن زيد بن حارثة كان حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا، أي عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات أمر أسامة بن زيد بن حارثة، أسامة بن زيد، أمر أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته. بعض الناس طعنوا، كيف يتأمر علينا شاب صغير 17 سنة 18 سنة يتأمروا الناس أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرون، والناس في عمرهم 50 سنة 60 سنة يتأمر علينا واحد في عمره 18 سنة ما لحقهاش. فطعن الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله. أو قبل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه. من أبوه؟ هو زيد بن حارثة صاحبنا هذه الليلة. إن تطعنوا في إمارته أي في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه أي من قبل. ويم الله إن كان خليقا بالإمارة. زيد رضي الله عنه كان حقيقا جديرا خليقا حريا بالإمارة. ويم الله إن كان خليقا للإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه، من ابنه؟ هو أسامة رضي الله عنه، وإن ابنه لخليق بالإمارة وهو أحب الناس إلي. لذلك يقال عن أسامة هو الحب ابن الحب، هو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن الحب، ابن زيد، وزيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبه أي الذي يحبه حبا جما. ويدلنا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب زيد بن حارثة وابنه أسامة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فقال، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما مسرورا، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرور فرحان، يعني كاين شيء فرحه، دخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري ما قال مجزز المدلجي؟ مجزز المدلجي هذا من بني مدلج، مجزز اسمه، كان قائفا. ما معنى القائف؟ يعني عنده القيافة. ما هي القيافة؟ القيافة يعني إنسان يشوف إنسان، يشوف مجموعة يقول لك هذا ولد هذا كلاره الهيك، وهذا أخ تاع هذاك. وين تعرفهم؟ بطاقة التعريف، ما كاينش بطاقة التعريف، دفتر العائلي ما كاينش بطاقة الدفتر العائلي، وجوازة السفر ما كانش جوازة السفر. طيب ربما يدير الحمض النووي لديان، وين كاين الحمض النووي؟ اكتشفوه غير هنا الحمض النووي، ما عنده لا لديان لا والو. جيب له تقول له هذا وليده ولا لا، مثلا إثبات النسب الآن مثلا، إما كاين اعتراف وإما يشوفوا مثلا بهذه التحاليل المعروفة باسم الحمض النووي، تحليل الحمض النووي اختصارا أديان. لا، هذا المدلجي عنده القيافة، كانت معروفة قديما، كانت معروفة القيافة، يجيبوا إنسان يقول له واش هذا وليد هذا ولا لا، ويقول مثلا امرأة اتهمت رجلا بالزنا وقالت لهم هذا الحمل ابنه، ما عندهم لا تحليل لا تحاليل لا كذا، لا، يجيبوا القائف يقول له هذا وليده ولا لا، يحكم الطفل الصغير، يحكم الرجل، ينظر ماهوش وليده، خلاص إثبات، نعم عدم إثبات النسب. ولا إذا قال وليده خلاص يقول لك القائف يعرف، يقول لك يميز. هذا مجزز المدلجي كان قائفا. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري ما قال مجزز المدلجي؟ دخل علي، من دخل علي؟ مجزز المدلجي القائف، هذا اللي يعرف القيافة، دخل علي وعندي وقال دخل علي وإن معي أسامة وزيدا، وإن معي زيد بن حارثة والده، عندي أسامة الولد وباباه زيد بن حارثة لنا نتحدث عليه، لقاهم في اثنين سبحان الله. قال وعليهما وعلى رؤوسهما غطاء. ما يبانش الوجه، تصور معي الحين تفهموها، مغطيين. ولا يبدو منهما إلا القدمان، يعني الوالد زيد بن حارثة مغطي، والولد أسامة بن زيد مغطي، يبانوا رجلين هذا ورجلين هذا. ونزيد لكم معلومة، زيد بن حارثة زيد صاحبنا الليلة كان أبيض مثل القطب، أسامة ابنه كان أسود شديد السواد. تصوروا أنتم واحد بيض رايح يولي أشقر، رايح يولي روجي بيض بزاف، والآخر أسود شديد السواد. يعني العادة أي واحد يقول لك ماشي باين، يعني ما عندهمش علاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال مجزز المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا واحد بابت واحد، هنا كاين واحد بابت واحد، واحد ولد واحد، سبحان الله. هذا أسود شديد السواد، هذا أبيض شديد البياض، قالوا أبيض مثل القطن وهذا أسود. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كلام مجزز المدلجي أثلج صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بعض الناس أيها الأكارم كانوا يطعنون في نسب أسامة، قالوا ماشي وليده، عياذا بالله. كانوا بعض يقولوا الزيد هذا ماشي وليدك، ويقولوا الأسامة هذا موش باباك. فالحمد لله أنطق ربنا عز وجل القائف مجززا المدلجي حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما قد غطى رأسه وما ظهر منه إلا القدمان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كين اللي يعرفه عندهم القيافة قديم، هذا مجزز المدلج، يعني أثبت لهم بأن أسامة ابن زيد، هذه الأقدام بعضها، هذا وليد هذا، هذا واحد فيهم ولد الآخر، واحد فيهم أبو الآخر. الحمد لله. وبذلك سر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طعن الناس في نسب أسامة كان يسوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحزنه، ولا يجد صلوات الله وسلامه عليه ما يدفع به طعن الناس، حتى جاء مجزز المدلجي وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وبذلك فندت تلك الدعوة وتلك الكذبة التي روج لها بعض الناس من أن من وفيها الطعن في نسب أسامة رضي الله عنه وعن أبيه زيد بن حارثة. أيها الأكارم، زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، أول من أسلم من العبيد، أول من أسلم من الأحرار الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الغلمان الأطفال علي بن أبي طالب، أول من أسلم من الموالي العبيد زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما ويدنيه ويعجبه سمته وأدبه وذكاؤه وفطنته وفطرته الطيبة، أراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزوجه، فتقدم لخطبة امرأة من أشرف نساء مكة، حب يخطب له، حب يزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ما هوش يعني لما جاء مولى خلاص شوف له أي وحدة واعطيها له أنت، لا أبدا. أراد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يزوجه بامرأة من أشرف نساء مكة، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب له زينب بنت جحش بنت أميمة ابن بنت أميمة بنت أميمة، وهذه المرأة هي عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أميمة بنت عبد المطلب، يعني كان عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، عنده البنت تاعه اسمها أميمة، هذه البنت نتاع عبد المطلب أميمة هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، عنده عمه حمزة، عنده عمه أبو طالب مثلا، وعنده عمته أروى، أروى بنت عبد المطلب، وعنده عمته أميمة. من بعض الناس يسمي أميمة بصح ما يعرفش شكون أميمة، شكون أروى، شكون كذا مثلا، ما يعرفش باللي مثلا كاين صحابية اسمها أميمة، يعرفش باللي كاين عمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أروى. المهم زينب بنت جحش هي بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليخطبها لزيد بن حارثة فرفضت، رفضت زينب بنت جحش وقالت يا رسول الله إنما أنا ابنة عمتك وأنا أشرف منه. لا إله إلا الله، لم تنس زينب بنت جحش بأن زيد بن حارثة دخل ديار أهلها مملوكا يباع ويشترى في سوق الرقيق، فبقيت تحتفظ بذلك التفاوت، فهي امرأة من الأشراف وامرأة ذات نسب، وزيد بن حارثة في نظرها مولى من الموالي، رقيق من الرقيق، عبد من العبيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر الطلب، يعاود يقولها يا زينب، يعاود يرجع لها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب أريد أن أخطبك لزيد بن، رجل فاضل، رجل تقي، رجل، يا رسول الله إنما أنا ابنة عمتك وأنا أشرف منها، نتزوج بإنسان دخل عبد يباع ويشترى، تعرفني والسمعة والنسب وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر وهي ترفض، حتى نزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نزلت الآية والصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الرعيل الصادق، هم أصحاب القلوب التقية، هم الوقفون عند حدود الله، هم الذين حققوا بكل صدق منهج السمع والطاعة لله ولرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. لا يوجد جيل على وجه الأرض إلى يوم الناس هذا بل إلى أن تقوم الساعة بمجموعه حقق منهج السمع والطاعة لله ولرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام كما حققه جيل الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قلت وأقول وأكرر إن جيل الصحابة لم يتكرر ولن يتكرر بمجموعه إلى قيام الساعة. زكاهم ربنا من فوق سبع سماوات علا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها قد رضيت يا رسول الله فاصنع ما شئت. الآن خلاص نزلت آية، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد شيئا ما نرفضش أبدا. لما كان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم يلح يطلب، هذا طلب منه، لكن لما صار من قبيل أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإني لن أرفض له طلبا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت قد رضيت يا رسول الله فاصنع ما شئت، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن سبحان الله، إذا لم تأتلف القلوب لم تجتمع الأبدان، إذا تنافرت الأفئدة تنافرت الأجسام. سبحان الله، حتى في زمن الصحابة، نعم أيها الأكارم، حتى في زمن الصحابة بيت زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما وأرضاهما لم تستمر فيه الحياة الزوجية. وإن الحياة الزوجية أيها الكرام إذا خلت من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت إن لم يدفن انتشر عفنه بين الأحياء. حياة الزوجية إذا ما كانش بين الزوج والزوجة محبة مودة، وما كانش بين الزوج والزوجة الرحمة، الزوج يرحم زوجته أحيانا ضعيفة، أحيانا لا تطيق، أحيانا مريضة، أحيانا كذا، أحيانا ربما لا تستطيع أن تلبي جميع الطلبات وهكذا، والزوجة ترحم زوجها، ربما يأتي مرهقا من عمله، ربما لا يلبي بعض الطلبات، كاين بعض الزوجات غير يدخل شريت لي ولا ما شريتش، جبت ولا ما جيتش، يعني إذا شفت رافد كيس تنتظر مازال يقول له وش شريت وش وصيتك ولا ما شريتش جبته؟ راهي متردة ممكن جاء. قل الله رحبك شكين دخل وش جبت لي وش وصيتك وش وصيتي انتي؟ هي وصاتي بفستان جميل هكذا. قالت له جيب لي وش نقول لك وحدة فستان جميل طاير شباب الاخر ولا جيب لي كذا ولا جيب لي كذا. طيب هذا شحال هذا كذا وكذا؟ الله مستعان. ما زلت تقولوا جيب لي جبت فرقاني ولا قسنطيني ولا جيب لي جبت كذا؟ يا أمة الله ويتبع 8 ملايين وعشر ملايين دبر راسك أتعلق المهم جيبها لي. يا أمة الله ما كانش دراهم صبري بالك ربي يفتح. ثم لي جبت فرقان تلبسيها مرة ولبس شهرة ربما تصير لبس شهرة وتبش تباني بيها وغير انتي لبسة كذا وفلانة وكذا مهم جيب لي. طيب تقولوا جبتها ولا ما زال؟ يقول الله قل لك وش جبت؟ جبت زوج كيلو شلاظة هذوك هما اللي جبتهم. نعم. قل له لا لقيت شلاظة غير قريبة هنايا 2500 كيلو 5000 كل يا قليل. قل لها جبت لك زوج كيلو شلاظة. زوج كيلو شلاظة تقول روح انت ديرها هذه الشلاظة ترميها من النافذة هذيك الشلاظة تاعو. تقول الناس يحوسوا على الفستان الجميل انت جايب لي هنايا جايب لي هذه الشلاظة هذه تاعك نحتاج احنا. المقصود احيانا لا تكون بينهما مودة. والاصل انا اقول واكرر لابد ان تحصل المودة والرحمة. لماذا؟ لان الله تعالى قال ومن اياته من ايات الله في خلقه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتحصل السكينة والطمأنينة والراحة والأنس لينشرح الصدر ويطمئن الفؤاد لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بعض الأزواج أيضا يعود الزوجة تاعو دايما عبوس سبحان الله. ربما يقولوا له بعض الناس يوصيوه وبئس هذه الوصايا. يقولوا له شوف باش الزوجة تاعك تبقى دايما تخاف منك دايما تدخل زعفان. كيفاش تدخل زعفان؟ يقول شوف لا تبسيمة لا ضحكة الأول من نهار الأول. نعم. وربما يقولوا له خاصة في في في يعني في المدة الماضية يقولوا كي تكون داخل في ليلة الدخلة دخل معك عصا. لا هذا الشيء ما يقدرش يمشي. يقولوا له باش تهابك عباك الدخلة الأولانية بالعصا خلاص مفهومة الرسالة وصلت. يقولوا له بالفرنسي يقولوا له وصل الميساج هذا هي الرسالة وصلت. شنو الرسالة؟ باللي انت يا وعر وتضرب وتدير وكذا كذا. الله المستعان. أحد المشايخ ذات مرة في مجلس من المجالس ذكر للحضور حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض كنت أشرب وأنا حائض فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع فيا. سبحان الله. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا رسول الله هذا سيد ولد عدنان هذا خير من وطئ الأرض بقدميه هذا سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة كنت نشرب أنا حائض ونعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم يحط فمه ويزيد يشرب وين حطيت أنا الفم التاعي فيضع فاه فمه في موضع فيا. هذا الشيخ لما ذكر لهم قالوا ماذا من حسن العشرة وكذا واحد من الحضور راح يطبق هذا السنة هذه. راح للبيت ادخل قال الزوجة تاعه معليش أشربي شربي حكمت شربت اي تسنك ما كاين هذه شربت غير شربت شوية قالها ما تكمليش ما كملتش أعطيني الكاس وضع فمه في موضع فمها. الله يبارك حيطبق السنة. لكن المشكلة بمجرد موضع قتل خلاص قال حطت يدها بسم الله بسم الله وش صار له هذا الزوج تاعي وش قالها يا أمة وش قالت له ما صار لك راك بين قوسين راك مليح انت يا راك كذا. الرجل رجع إلى الشيخ قالوا يا شيخ والله والله أخجلتني بهدلتني يا شيخ زوجتي حسبتني ما مصاب بالجن سكني كاش جن ولا راني أخذني الجنون أنا مرضت مرض عقلي ولا بدأت تقولي بسم الله بسم الله وش صار لك وش صار لك راك مليح أنت يا. فقال له الشيخ يا هذا العيب ليس فيا والعيب ليس في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العيب فيك أنت لم تعود زوجتك على حسن العشرة أنت ولفتها دائما زعفان دائما غضبان دائما تعيط دائما لما لقاكك في الصوت مرة فجأة تغير الإنسان. يا إلهي مولف يدخل يصرخ يضرب يصيح يرفض يأخذ الشيء ومثلا يضعه أو يطرحه أرضا فجأة القتل الإنسان تغير، قال تذكش مصراله هذا. فالمسلم يعود زوجته على حسن العشرة لأنه مطالب بها، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شاهد أيها الأكارم، زيد بن حارثة لم يستطع أن يواصل عيشه مع زينب بنت جحش، كان يتأثر. زينب وإن تزوجت رضي الله عنها بزيد بن حارثة بقيت تشعر دوما بأنها أعلى منه، بأنها أشرف منه نسبا، بأنها من بيت عريق في النسب، وبأن زيد بن حارثة دخل بيوت أهلها مولى يباع ويشترى. فتنافرت القلوب وتنافرت الأبدان. كان زيد بن حارثة يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشتكي ما يحصل له مع زوجته، يعني يا رسول ما راناش ملاح، كيفاش ندير، نطلقها كيفاش ندير يا رسول الله؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله، خاف ربي، خلي زوجك تاعك إن شاء الله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يجعل لك من كل هم فرجا، لعل الله يجعل لك من كل ضيق مخرجا، لعل المودة تحصل بينكما، لعل الرحمة حاصلة بينكما. يروح زيد رضي الله عنه بعد مدة يزيد يرجع ما قدرش يعيش، يعني بيت سبحان الله، تنافرت القلوب، القلوب تنافروا. يعاود يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، يا رسول الله أنا هاي المعيشة أنت عيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، لا ما طلقش، شد زوجته كذا. وذات يوم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن زيد بن حارثة سيطلق زوجته زينب بنت جحش، وإذا طلقها سيتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متحليا بالشجاعة النادرة في حياة البشر، كان يواجه قومه، قال أنزل علي الوحي، قال أسري بي، عرج بي في جزء من الليلة، وصلت إلى سدرة المنتهى، صلى خلف الأنبياء، أخبرني ربي، سبحان الله. رغم هذه الشجاعة النادرة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يخبر الناس بذلك وأخفاه، وهو صلوات الله وسلامه عليه يخفي شيئا، يعلم يقينا بأن الله تبارك وتعالى مظهره. وشاء الله تعالى أن طلق زيد بن حارثة رضي الله عنه زينب بنت جحش، ونزل العتاب الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب آيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم هذه الآيات. لماذا؟ لأن المعاتب فيها من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه كان كاتما من الوحي شيئا يكتم هذه الآيات. شنو الآيات؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، ربي أنعم عليه بالإيمان، كان مشركا فهداه الله، من هو زيد بن حارثة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنت أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم أنعمت عليه، بماذا أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتحريره، كان عبدا فجعله حرا لوجه الله تعالى، ربي أنعم عليه بأن هداه للإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بأن جعله حرا وكان قبل ذلك مولا يباع ويشترى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أنت تخفي هذا الشيء، نزل عليك جبريل قال لك يطلقها وتتزوجها، أنت تخشى الناس، الله أحق أن تخشاه. تبدي في نفسك ما الله مبديه، لماذا تخفي في نفسك ما الله مبديه؟ لماذا تخفيه؟ لماذا تخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البداية كان لا يريد أن يحصل ذلك، لأن الناس سيقولون تزوج محمد بحليلة ابنه بالتبني، هذا وليده بالتبني، وهذه زوجة وليده وطلقها وليده يتزوجها الأب. وحتى في الجاهلية كان الرجل لا يجوز له أن يتزوج بزوجة ابنه وإن طلقها هذا الابن، حتى وليده تزوج بامرأة طلقها الابن ولا مات، ما يجوز حتى في الجاهلية ما يجوز للأب أنه يتزوج زوجة الابن. وربنا عز وجل قال في كتابه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الآن حلائل أبنائكم زوجات أولادكم، زوجة وليدك طلقها وليدك ما تتزوج بها، خلاص تزوجها وليدك. حتى في الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتم هذا، كيفاش أنا نتزوج بزوجة زيد؟ وزيد كان ابنه بالتبني في الأول، ولكن ربنا جل وعلا أراد أن يهدم هذه العادة من عادات الجاهلية الأولى، ألا وهي عادة التبني، فهدمها ربنا جل وعلا من أصولها بأن طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنهما، فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على زوجاتي على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث أنس، وتقول لهن زينب بنت جحش لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وش تقول لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفتخر عليهم بحاجة، وش تقول لهم؟ تقول لهم زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. انتم كل وحدة هذه زوجها باباها، هذه زوجها عمها، هذه زوجها جدها، هذه زوجها الأخ تاعها، أنا لا أب لا أخ لا عم لك، زوجني ربي. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. فإن سئلت من هي الزوجة الوحيدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التي زوجها الله تعالى، فقل هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وهذا أيضا أيها الأكارم ها هنا درس آخر، أو ها هنا درسان اثنان. الدرس الأول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. زينب بنت جحش لما أذعنت وانقادت واستسلمت لم تقدم بين يدي الله ورسوله، أطاعت ربها، أطاعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابتليت في زواجها، ولكن نهايتها جميلة جليلة، ولكن مآلها عظيم جدا. نعم عانت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ولم تحصل بينهما مودة، ولكن الله عز وجل عوضها لأنها اتقت ربها وأطاعت نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وقالت قد رضيت يا رسول الله فاصنع ما شئت، فكانت عاقبتها جميلة جليلة، وكان مآلها طيبا بأن زوجها ربنا من فوق سبع سماوات علا وبسيد ولد عدنان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتذكر أيها الحبيب هذا الأمر الجليل، من يتق الله يجعل له مخرجا. قد يضيق عليك في عملك، قد تحاصر، قد يلجئك بعض الناس إلى التعامل بالربا، لا تفعل، اترك الربا لله، اترك الرشاوى لله، أطع ربك جل وعلا، وتذكر بأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفائدة الثانية أو الدرس الثاني أيها الكرام، العبرة عند الله بالتقوى، لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالمال، ولا بالمنصب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار لزيد بن حارثة الذي دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مولى، اختار له امرأة من أشرف نساء مكة، لأن زيد بن حارثة تقي القلب، طاهر الدم، نقي الروح رضي الله عنه وأرضاه. والعبرة في الإسلام ليست بالأموال الطائلة ولا بالمناصب العالية ولا بالجاه، ولكن بتقوى الله جل وعلا. فاتق الله يا أخي الحبيب، اتق الله جل وعلا، فإن تقواك لربك تفتح لك أبواب الجنات، تفتح لك في الدنيا أبواب الرزق الواسع وأبواب السكينة النفسية وانشراح الصدر، وتفتح لك أبواب الجنات. اتق الله عبد الله، ولقد أجاد من قال: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه نسجت في الغيب وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. ولو كانت الدنيا تدوم لدامت لأهلها، ولكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب لأهلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين. زيد بن حارثة من عباد الله المتقين، لذا رفع الله تبارك وتعالى ذكره وذكر اسمه في قرآنه في كتابه العزيز، والموحدون يلهجون بقراءة القرآن وذكر اسم زيد رضي الله عنه وأرضاه وقصته وخبره إلى أن تقوم الساعة. أيها الأكارم، ظل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه طائعا لربه، متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله عنه من أشجع الصحابة وأبرزهم في ساحات المعارك، أو في ساحات الوغى وميادين المعارك والقتال، حتى قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والأثر عند ابن سعد وغيره، قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا وأمره عليه. كل ما يبعث يخرج في سرية من السرايا أنت أميره. ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا وأمره عليهم. قالت: ولو بقي لاستخلفه بعده، أي لو بقي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه حيا إلى آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأوصى بأن يكون خليفة بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأثر يدل على أن زيد بن حارثة كان يخرج في السرايا ويقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ويبلي بلاء حسنا، ويختار للإمارة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه ويدنيه ويحبه ويقدره، ويبجله صلوات الله وسلامه عليه بدليل قولها ولو بقي لاستخلفه. ويدلنا أيضا على أن زيد بن حارثة كان يخوض المعارك والسرايا ويتأمر أن يؤمره النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن سعد أيضا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. قال أنا غزوت معه 9 غزوات رسول صلى الله عليه وسلم يأمر علينا رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة 8 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه جيشا قوامه 3000 مقاتل أرسلهم لمواجهة الروم، وأمر عليهم زيد بن حارثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب أي أميركم، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة أي أميركم. وهذه هي السرية الوحيدة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أمير، أميركم زيد إن قتل جعفر بن أبي طالب، إن قتل عبد الله بن رواحة. خرج الجيش في 3000 مقاتل، عند الخروج رافقهم بعض الصحابة وودعوهم وقالوا لهم رافقتكم السلامة ورجعتم إلينا سالمين، فبكى عبد الله بن رواح رضي الله عنه وقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا وطعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. قال أما أنا فأرجو أن أقتل شهيدا في سبيله، لا أريد أن أعود سالما فقط، أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. خرجوا حتى وصلوا إلى أرض معان في الأردن، في الأردن ليواجهوا جيش الروم وقوامه 100,000 مقاتل، تصوروا 3000 يقابلوا 200,000، الله أكبر. خاض الجيش الإسلامي المعركة تحت إمرة أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقاتل الروم وقتل معهم عددا معتبرا حتى أصابته سهامهم ونبالهم ورباحهم فسقط شهيدا، فأخذ الراية جعفر قطعت يمينه، أخذ بشماله بترت شماله ضمها حتى قتل رضي الله عنه، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة حتى قتل شهيدا، قتل الأمراء 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الراية خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله على يديه، ففتح الله على يديه، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن عينيه لتذرفان، بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. فقتل زيد بن حارثة في هذه المعركة أيها الأكارم ونال الشهادة. وبهذا الحديث أختم إن شاء الله تعالى. روى الروياني والضياء المقدسي بسند حسنه العلامة الألباني كما في صحيح الجامع الصغير من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، طفلة صغيرة وشابة، جارية وشابة، فاستقبلتني جارية شابة فقلت في الجنة يعني لمن أنت؟ فقالت لزيد بن حارثة فرضي الله عنه وأرضاه، فهو مبشر بالجنة. سلام على زيد بن حارثة يوم أسلم، وسلام عليه يوم قتل شهيدا، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم ألحقنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فابتداء من ليلتنا هذه أختم الدرس مع الأذان، يعني بعد الأذان الأسئلة فقط إن شاء الله، هكذا لأن الوقت يداهمنا، نحاول كل ليلة إن شاء الله هكذا نختم مع الأذان إن شاء الله، خاصة نحن الآن عندنا 7 دقائق فقط. المهم، السؤال الأول، ذكرت في دروس السيرة وفي دروس سير الصحابة أنه في أعقاب غزوة أحد فرح أبو سفيان رضي الله عنه قائد جيش المشركين آنذاك بما أحرزه في أحد من قتل لبعض المسلمين وانتصار، فصار يصيح يخاطب جماعة المسلمين ماذا قال وبما أجيب؟ كاين حديث ذكرناه، طيب أنا نبداه، لكن لو نبداه واضح تقدروا تكملوه. نعم، طيب السؤال الثاني، لحظة، السؤال الثاني في غزوة في سيرة علي بن أبي طالب الأسد الغالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي قصة قتله لمرحب اليهودي، مرحب اليهودي إذا خرج كان يقول قد علمت خيبر أني مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. خرج له رجل من المسلمين قبل علي، من الرجل وماذا قال قبل ما يخرج علي ويقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة وقضى عليه. كين رجل من المسلمين خرج وقال كلاما وقاتله ثم أراد ضربه مرحب فرد ضربته وصدها، ثم أراد أن يسفله فرجعت عليه ضربته فقتل شهيدا رضي الله عنه. ما اسمه وماذا قال؟ طيب الذي يجيب عن السؤالين، ما يكفينيش سؤال واحد، سؤال واحد لا أعطيه الجائزة. تفضل. نسيتها، ما عليش، لازم تاكل شويه تفاح ان شاء الله، بشتري ما تنساش ان شاء الله. نعم تفضل. نعم، من يجيب؟ لا انت اخذت الجائزه، تفضل. ما عليش، بعدها نسيتها ثاني، شفت تفاح الكبير انت يا هكذا. نعم نعم، من يجيب؟ هيا يا اخوانا، هاو راح يرجعنا ل ها. تفضل وليدي، ما اذا كان هكذا راح نقول لك تفاح صغير. نعم نعم، ما سمعتش وش قال. لا احنا نبدأ بالأول، أول وبعدها الثاني، خلاص الآن هذيك تاع واحد يجاوبني نص إجابة ونعطي له، خلاص أكلة تفاح وقيلة، الله المستعان. هاي شحال بقي الوقت؟ الوقت يداهمنا، أنت ما أخذتش الجائزة معنا. طيب يأخذها أخونا في الله تعالى، نسأل الله أن يبارك له فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.